هل يجوز استعمال تخدير موضعي للجاني عند إقامة حد القصاص عليه من أي عضو كان؟ وما الحكم إن كان هو قد خدر المجني عليه من قبل؟ أما تخديره إذا لم يخدر المجني عليه فلا يجوز، لأنه يفوت فيه القصاص الذي قال الله تعالى فيه والجروح قصاص. وأما إذا كان قد خدر المجني عليه فربما يقول قائل إنه يخدر. أما في حد السرقة أو قطاع الطريق الذين يتقطع أيديهم وأرجلهم خلاف فلا بأس بالتخدير، لأن المقصود هو إتلاف العضو. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.